أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأقواله، فهو قصد هذا. وهذا كما قلنا ليس معيبا، ولكنه لو أنه استشهد بآيات القرآن وجمع بين القرآن والحديث لكان معلوم أنه أتم، أو لكان أتم وأجمع وأحسن، ولكنه لا يكاد يلحظ هذا في منهج المصنف رحمه الله، ويشاركه في ذلك آخرون، ولكن غيره كان يأتي بآيات القرآن لكنه أيضا لا يأتون بها في كل ترجمة، مع أنه يوجد آيات تناسب بعض الترجمات ومع هذا لا يأتون بها، لكنه في بعض الأحيان يأتون بها. المصنف هنا أورد هذه الآية، وهي هذا أول يعني مرة نرى فيها استدلال بالقرآن الكريم من المصنف رحمه الله. وحتى أيضا الشارح الشوكاني رحمه الله أيضا في شرحه أيضا لا يكاد يستصحب آيات القرآن، فكأنه سار على نهج المصنف، ولعلك تلاحظوا في مطالعاتكم للشرح أنه الشوكاني رحمه الله لا يذكر أيضا لا يكاد يورد آيات واستشهادات من القرآن لنص رأي أو تأييد أو ترجيح. فقال باب التعوذ بالقراءة، يعني أن المصلي بعدما يفرغ من دعاء الاستفتاح فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استدل المصنف بعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه عامة في الصلاة وفي غيرها، فأخذ المصنف من العموم أن الصلاة من مشمولات فيها قرآن، فإذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن ولو في الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والدلالة ظاهرة من حيث العموم، لكن هناك يعني مناقشة في هذا الاستدلال، وهو أن الصلاة ذات هيئة خاصة وذكر خاص، ومحلها التوقيف إلا على ما ورد. فالاستدلال بمثل هذه العمومات مع أن الصلاة لها هيئته الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم من يصلي، يحتاج إلى أن نستدل لقراءة للاستعادة في الصلاة بخصوصها. هذا بعض ما ناقش به بعض أهل العلم الاستدلال بعموم هذه الآية. أورد في ذلك حديث أبي سعيد الذي أشار عليه في كلامه على حديث عائشة في الباب السابق، فقال عن عائشة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه، رواه أحمد والترمذي. وقال المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ، رواه الدارقطني. فالكلام عن الاستفتاح انتهى وتكلمنا عنه في الجلسات الماضية. أما الاستعاذة فهي مشروعة، أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يفرغ من دعاء الاستفتاح. وأيضا المناسبة ظاهرة، مناسبة الاستعاذة أولا لأن الإنسان سيقرأ قرآن وهي قراءة الفاتحة، والأمر الثاني أنك أيضا تمهد لدخولك في الصلاة كذلك، فمعلوم مداخل الشيطان الواسعة والعريضة، وبخاصة إذا قام العبد لعبادة من أي أنواع العبادات، سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة، مداخل الشيطان في هذا كثيرة، مدخل الرياء ومدخل الانشغال ومدخل التفكير ومدخل الوساوس، مداخل كثيرة جدا. فأنت حينما تتوجه لتقف بين يدي ربك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الاستعاذة هي اللجوء واللياذ بالله سبحانه وتعالى. وكما أن الخائف إذا دهمه عدو أو قصده عدو فإنه يعوذ ويلوذ بما يحميه أو بمن يحميه، يحرص أن يدخل حصنا أو يلجأ إلى قوي فيعوذ به ويلوذ. فالعوذ واللوذ بمعنى الالتجاء. ومن هذا قول سبحانه قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. فالعوذ بمعنى اللجوء والهرب إلى الله سبحانه وتعالى من كيد هذا الشيطان الرجيم. فأنت تقول أعوذ يعني ألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم، ورد زيادة هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى. ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير الاتيان بالصفتين الأخرين السميع العليم فإنه يجزي ويكفي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنه ورد أعوذ بالله السميع العليم، وهذا حسن. فأنت تستعيذ بالله السميع لأقوالك والعليم بأفعالك، والسميع أيضا لوسوسات الشيطان، والعليم أيضا بأفعال الشيطان وما يريد الشيطان أن يمكر فيه بابن آدم. فأنت تستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، فهو سمي شيطان لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو مطرود من رحمة الله ومبعد، ورجيم أيضا بمعنى مبعد، ومرجوم كذلك فعيل بمعنى مفعول، وهو ملعون كذلك بمعنى أيضا مطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت تستعيذ بالله من هذا العدو اللدود الذي أخذ على نفسه أن يضل بني آدم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان أخذ على نفسه وتعاهد بأن يغوي ويضل بني آدم، فأنت تلجأ إلى ربك وتحتني به القادر على كل شيء ليعيدك ويقيك شر هذا الشيطان، شر وساوسه وشر أعماله وشر الوقوع في حبائله ومكره وكيده. من همزه ونفخه ونفثه. الهمز في أصله بمعنى الغمز أو بمعنى الضغط، فإذا ضغط الإنسان على شيء يقول همز. ومن يقول الشاعر همزت كعوبها أو تستقيم، يعني بالسهم مثلا أو بهذا بالهمز، يعني بمعنى الضغط أو نحو ذلك. والمراد بالهمز هنا كما قال الشراح يعني مراد به قالوا أن المراد به الشعر، يعني فالشعراء الأصل فيهم، يعني أنهم الأصل في الشعر أنه مذموم إلا ما كان منه محمودا لجهاد مثلا وذكر السيرين أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمدائح المشروعة، فهذا معلوم أنه ليس من هذا الباب، لكن الأصل فيه أنه مذموم. ومن هنا قال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى سبحانه فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالهمز لا مراد بالشعر النفث، نفث الشيطان هو الشعر، لكن الهمز بمعنى غمز ابن آدم ولفت نظره إلى أشياء تخرجه عن الصلاة، تخرجه عن الصلاة أو تصرفه عن العبادة، أي عبادة، أو تصرفه عن التأمل والتدبر في تلاوة كتاب الله أو أي عبادة يزاولها. الشيطان يحاول أن يغمز وأن يهمز، ولهذا جاء في القرآن وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني إغوائهم. وهذا ملحوظ، الإنسان حينما يبدأ في العبادة تأتيه الصوارف وتأتيه الشواغل وتأتيه الوساوس، حتى أنه نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاء رجل يقول يرحمك الله لقد فقدت الشيء الفلاني فبماذا تدلني، يعني كأنه قال يعني طلب منه إما يعني دعاء أو أن نحو هذا، فقال اذهب فصلي، اذهب فصلي فستجده إن شاء الله. فذهب فصلى، فقال فبعد أن صلى جاء فقال يرحمك الله لقد تذكرت أين وضعته، فلام ولا. قال أبو حنيفة رحمه الله أصحاب أعلم أن الشيطان لن يتركه، لأنه كان مشغول جدا، فحينما دخل في الصلاة استجمع أفكاره فوجده. ومع الأسف أن هذا يعني قد يكون كثيرا في الناس، لا تأتي الشواغل ولا تأتي الأفكار ولا إلا في أثناء القيام بالعبادة وبخاصة الصلاة، فهذا من همز الشيطان، يعني أن الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة جلب له ما يفكر فيه وما يصفه عن القيام بالعبادة على وجهه. ونفخه، نفخ الشيطان هو غالبا ما يكون بالكبر، يكون بالكبر، وقد يكون أيضا بالرياء، على معنى أن الإنسان قد يوحي إليه الشيطان فيتعاظم ويكبر في نفسه، ومعلوم أن الكبر سبب للحرمان من كل خير، فالكبر داء عضال إذا وقع في النفس أو أصيب به الإنسان فقد حجب عن كل خير، فمن أسوأ الأخلاق الكبر نسأل الله السلامة. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس، لكن المراد هنا بنفخه الذي هو الكبر. ونفثه هو الشعر، قالوا إن النفث هو الشعر، على معنى الإنسان يستعيذ بكل أنواع الوساوس من الشيطان. وكون النفث هو الشعر كما قلنا لأن الأصل في الشعراء أنهم مداحون، وأنهم يعني يصفون بأوصاف فيها مبالغة، بل قد يجنحون إلى الأكاذيب وإلى أن يمدح الإنسان بما ليس فيه، حتى قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، الشعر أعذبه أكذبه، يعني أحسن شيء فيه ما كان خيالا قد يرقى إلى الكذب. أما لو أراد الإنسان يصف حقائق يقول الحقائق هذه جامدة لا تجعل الخيال يجنح ويأتي بما يشاء، وإنما فيها قيود على خيال الشاعر وعلى ما يريد أن يقول. فمن هنا كان الشعر في أصله مذموما، وقد سبق معنا الإشارة هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد أو لا يجوز. كل ذلك أخذ من أن الأصل في الشعر أنه مذموم، وقد جاءت الآيات التي استمعتم إليها قبل قليل في قوله سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يعني في مقالاتهم وأشعارهم في كل شيء يخوضون، هذا مدح وهذا هجاء وهذا ذم، وأغراض كثيرة للشعر كما هو معلوم، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالشعراء مداحون أفاكون وهجاؤون أيضا كذابون، فهذا في الجملة. واستثنى الله سبحانه وتعالى من كان منهم على صلاح وأراد بشعره أيضا نصرة الدين والدعوة وإقامة علم الجهاد، وأيضا نصر أعلام الإسلام بذكر مفاخيرهم الصحيحة التي هم متصفون بها من همزه ونفخه ونفثه. وفي أيضا عند ابن المنذر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا التعوذ هل يكون في الركعة الأولى فقط أم يكون أيضا في الركعات التالية، على اعتبار أن كل ركعة فيها قراءة الفاتحة؟ بعض العلم يرى أنه يتعوذ في كل ركعة لأنها قراءة، وآخرون قالوا إنه يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى، وهذا هو الصحيح بعد تكبيرة الإحرام، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بالاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم تنعيم الشعر الخشن بالنسبة للمرأة والرجل، وإذا أتى خاطب إلى امرأة ليخطبها هل يجب إخباره بالحقيقة، وما حكم تلوين الشعر بالأدوية؟ تنعيم الشعر بالنسبة للمرأة إذا لم يكن تنمصا في الأجفان كما لو كان في وجهها شعر أو في ساقيها أو في ذراعيها لا مانع من إزالته، بل حتى قالوا لو ظهر للمرأة لحية فلا مانع أن تحلقها. فالنهي يقتصر فيه على ما ورد هو التنمص، وأما ما عداه من مواطن فلا مانع من إزالته. أما بالنسبة للخطبة إن كان فعلا كثيرا مشوها بغزارة، لأنه قد يوجد في بعض النساء أشياء خفيفة لا تؤثر، أما إذا كان كثير وقد يؤدي تشويها فالأولى فعلا أن تخبر أو أن يخبر الخاطب بذلك حتى لا يغر، حتى أيضا لا يقع مشكلات، لأن الطلاق وسمعة الطلاق لها ما وراءها. أما بالنسبة للرجل فالمواطن التي نهي عن حلقها لا يجوز، أما ما عداه فله ذلك، فالمنهي عنه اللحية كما هو معلوم، أما ما عداه فلا مانع من حلقه، وكذلك التنمص بالنسبة للرجل أيضا يمنع منه، أما ما عداه كما هو معلوم في الأبطين والعانة أي مكان والرأس فلا مانع من حلقه إن احتاج إليه، وبل في بعضها مسنون كالأبطين والعانة وتقليب الأظافر، هذه من سنن الفطرة وهذا ما يستحب. وقالوا حتى إنه بعضهم قال يحرم أن يتركه أكثر من 40 يوما. أما تلوين الشعر بالأدوية فلا مانع منه إن لم يكن فيه غش أو تدليس على خاطب ونحوه، وكذلك أيضا إذا لم يكن فيه ما يمنع وصول الماء للبشرة في الوضوء وفي الغسل. الملاحظ فوق كل منارة مسجد موضوع علامة الهلال، على ماذا تدل ولماذا وضعت؟ هذا شيء يعني محدث، لكن وضعه علامة لتدل على أن هذا المكان مسجد، وأظن أنه يعني قد يكون وجد في عهد الدولة العثمانية أو قبلها بقليل، هو مقابل، وضعوه مقابل للصليب، صليب النصارى، حتى تتميز دور العبادة ومساجد المسلمين عن غيرها، لأن النصارى يضعون علامة تدل على عبادتهم. هذا الذي يحضرني الآن ولا أدري ما أصل منشئه. هل التعوذ في كل ركعة في الركعة الأولى فقط؟ أجبنا عن هذا في آخر الحديث. ورد في بعض الآيات لا نفرق بين أحد من رسله، ثم في موضع آخر قد فضلنا بعض الرسل، فما هو المراد من كل هذا؟ لا نفرق بين أحد من رسله فيما يتعلق بالإيمان، يعني أننا نؤمن بجميع رسل الله سبحانه وتعالى، بخلاف اليهود والنصارى فإنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، هذا هو المنهي عنه. فلا نفرق بين أحد من الرسل، فأي رسول وصلنا خبره بطريق صحيح فإنا نؤمن به، وإن لم نكن نعرف التفاصيل فنؤمن على الإجمال. فهناك رسل سماهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويونس وذي الكفل ولوط وهود وصالح وشعيب، وأنبياء كثير ذكر الله سبحانه وتعالى أسماءهم. وهناك رسل لم يقصصهم الله علينا، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن على جهة الإجمال أن الله قد بعث في كل أمة نذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فنؤمن بهذا على جهة الإجمال. ومن سماهم الله نؤمن بهم بأسمائهم، ومن ذكر شيئا من خصائصهم نذكر كذلك ونؤمن به، كالتوراة لموسى والإنجيل لعيسى والزبور لداود وصحف إبراهيم ونحو ذلك. فما فصله القرآن أو جاءت به أخبار صحيحة نؤمن به على حسب ما ثبت لدينا، وما عداه فنسكت. أما التفضيل فهذا من الله سبحانه وتعالى أن فضل بعض الرسل على بعض، فأولو العزم مثلا مفضلون، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فالتفضيل شيء والإيمان شيء آخر، فنؤمن بهم جميعا، أما التفضيل فهذا أيضا شيء أخبرنا الله عنه. هل يجوز أكل اللحم غير المعروف مكانه أو مكان ذبحه؟ هل ذكر عليه اسم الله أم لا؟ وإذا كان مذبوحا بآلة كالدجاج؟ اللحم المستورد من بلاد اليهود والنصارى هذا الأصل فيه الحل، وكذلك أيضا ما جاء من بلاد المسلمين، فالأصل فيه الحل إلا إذا تبين لنا خلاف ذلك. فما جاء من يهود ومن نصارى ومن مسلمين فالأصل فيه الحل، نأكله من غير سؤال. أما إذا كان من بلاد وثنية مشركة بوذية مجوسية صابئة شيوعية إلحادية فهذه لا يجوز أكله إلا بعد التأكد من أنه قد ذبح بالطريقة الشرعية وأن الذابح مسلم أو كتابي، يعني يهودي أو نصراني، لأن الشيوعي ولو ذبح بطريقة الإسلام ما صح، الكافر ولو ذبح ولو سمى الله ولو ذبح بطريقتنا لا يحل، لأنه لا بد في الذبح أن يكون يتوفر فيه ثلاثة شروط: أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذبحه بحيث يقطع الوريد والودجين وهو مجرى النفس ومجرى الطعام مع الوجهين أو الوريد الموجود في الرقبة معروف، لابد من ذبحه وقطعه، وبهذا يكون الذبح شرعيا مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. أما أن يتركه الإنسان ورعا أو أنه بلغه خبر موثوق من أن هؤلاء أهل هذه البلاد لا يذبحون بالطريقة الإسلامية، فحينئذ لا يأكل إذا بلغه عن ثقة، كما لو بلغه مثلا أن في بلاد النصارى لا يذبحون بالطريقة الإسلامية، لأنه لابد أن يكون الذبح بطريقة صحيحة أيضا، حتى ذبح الكتابي لابد أن يكون صحيح، لأن الخنق أو الصعق أو نحو ذلك لا يجوز. لكن إذا بلغك هذا بثقة فحينئذ أنت في حقك يحرم إذا علمت أنه لم يذبح بالطريقة الإسلامية. أما إذا لم تعلم وقد جاء من يهود أو نصارى أو مسلمين فإنه يصح. المسلم لو ذبح بغير الطريقة الشرعية ما صح. فهذا هو الذي يقال في هذا المقام. هل الصلاة صحيحة وراء من لا يقرأ الفاتحة بسورة صحيحة؟ معلوم أنه يتقدم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان في الحي أو في الحارة قارئ ويحسن القراءة فينبغي أنه هو الذي يقدم يقرأ قراءة صحيحة، مع بعده عن أسباب الفسوق وعدم العدالة فهو المقدم. لكنه لو صدف أنك صليت خلف إمام كان هو أمثل أهل الحي ولكنه كان يعني يخطئ فوصليت فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن يتلافى هذا بحيث ينبه أهل الحي إذا كان موجود من هو أقرب من هذا الرجل فلا ينبغي أن يتقدم. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم الصلاة وراء ذلك الإمام؟ الدعاء بعد الصلاة مشروع لكن فردي وليس جماعي. الدعاء بعد الصلاة مشروع، الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل بعد الصلاة مشروع لكنه لا يكون جماعيا، إنما كل مصلي يدعو لوحده. في مسألة التخفيف الأئمة في الصلاة أيهما أفضل، نقرأ دعاء الاستفتاح ونقصر قراءة السورة أو نقرأ السورة الطويلة ونترك دعاء الاستفتاح؟ لا، تأتي بالسنن وكلها سنن، قراءة السورة بعد الفاتحة هذا سنة والاستفتاح سنة أيضا، وتأتي بالاستفتاح ثم تأتي بقراءة سورة أو آيات بحيث لا يشق على المأمومين. هل يجوز صبغ الشعر واللحية البيضاء بالصبغ الأسود؟ لا الأسود الفاحم ينبغي أن يجتنب، الأسود الفاحم ينبغي أن يجتنب، وإنما إما أن يصبغ بالحناء أو يصبغ بالحناء والكتم، والحناء والكتم يعطي سوادا لكن ليس فاحما. ما حكم معاملة أهل البدع الذين يكفرون أصحاب الكبائر من المسلمين علما بأنهم حينما يقابلون لا يلقون إلينا السلام فهل نلقي عليهم السلام؟ أصحاب البدع يختلفون، إذا كان الإنسان تلقاها من بيئة أو نحو ذلك كما لو كان عاميا أو شبه عامي فهذا ينبغي تنبيهه وتعليمه وتوجيهه ودلالته على الحق. أما إذا كان من العلماء أو من عنده علم ويجادل وينافح فهذا أيضا ينبه ويجادل ويبين له لعله أن يعود الحق، فإن أصر فينبغي أن يعامل معاملة يعني على معنى ألا يعني أو يعامل بما يزجره وبما يردعه عن ما هو فيه، لكن معلوم أن هذا لا يوجب الكفر، يعني أن أن أن أن تكفير أصحاب الكبائر لا يوجب يعني أن المكفر يكون